كقول من رقيق مختوم ختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعمير بقوله اسقون يعني الابرار، يسقيهم الله عز وجل بما بايدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله يطوف عليهم وجان مخلدون اكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون. يسقون الرحيق اي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ظهر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويفتر الرأس. أما هذا فإنه رقيق خالص ليس دون أي أذى، مختوم ختامه مثل أي بقيته وآخره مثل، يطيب الريح بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم الى حد النفس وهو كنافس السرعه في المسابقه. يقال نافست ان سابقت سباقا بلغا الى النفس. والمنافسه في الخير هي المسابقه الى طاعه الله عز وجل والى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وان تحفظ عما يسكت الله. ثم قال عز وجل ومزاجه من تشميم عين يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تشميم أي من عين رفيعة معنى وحسة، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس. الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسليم أو من المكان المحنم الرفيع العالي وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون لأن هذه العين المياه النادئة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. هنا سيقول القائل لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منه المقربون؟ الجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. من العلماء من قال إن الباء بمعنى من، بمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئا أي يرجحانه. هما أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل

فإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المسلمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يعقبونهم ويحكمون عليهم في حكم الله عز وجل. ثم قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، الذين مبتدأ يضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المسلمون، أما ضحك المجرمين للمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرور الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، ينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ كل أصحاب الجنة يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له: تالله إن كدت لتعدين ولولا نعمة ربي لكنت من المضطرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار، والمؤمنون في الجنة. قال: على الأرائك ينظرون. إذن ننظرنا شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم، منه النظر إلى وجه الله عز وجل، والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب أي جوزيا، وهل هنا للتقرير، لأن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. الحمد لله رب العالمين. وبهذا تم كلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به.